أونس موجود ولكنه كان مجملا. فالأصل أصل براء يمكن يقابل مانعين وطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره كما لا وجه، هذا إشارة إلى دفع الشرط الثالث، لما ذكره في تخصيص مجرى الأصل بما إذا لم يكن جزء عباده. توجيه شنو؟ توجيه التوني لهذا الاشتراط، بناء على أن المثبت، فما أدري هذا التوجيه من الشيخ لو هو من فاضل التوني، العبارة من هالجهة مذكور ساكت عن هذا الشيء، بناء على أن المثبت لأجزاء العبادة هو النص. أوقف شوي شوي، أوقف رجاعا، تنفس. خو فإذا كان المثبت والنافي، يعني المثبت والنافي هو النفي، فيكون الاعتبار على النص لا على الأصل. خو من أول كما لا وجه، ليش لا وجه؟ فإن، أي فإن بيان علما لا وجه. ليش لا وجه لهذا الاشتراط الثالث؟ فإن النص قد يصير مجملا وقد لا يكون نص في المسألة. فإذا ما موجود نص أو كان مجمل، فإن قلنا بجريان الأصل كما هو رأينا، يعني العلم الإجمال رأيناه من حال وعدم العلم، العبرة بالعلم بثبوت التكليف المرتب بين الأقل والأكثر كما هو احنا بمعنى، فلا مانع منه، منه يعني من الأصل. وإلا إذا قلنا العلم الإجمالي موجود ومين حد، فأصل مقتضي لجريان الأصل ما موجود، لأجل أن العلم الإجمالي موجود يمنع من جريان الأصل، فلا يجري من هالناحية، من ناحية أن العلم الإجمالي موجود ومع العلم الإجمالي لا يجري الأصل، لا من ناحية ماذا؟ أنه ما ورد جزء من أجزاء العبادة، كون ما ورد جزء من أكثر الذي يحسن ياه أنه علم إجمالي موجود ومع علم الإجمالي لا يجري الأصل. وإلا يعني إذا قلنا هذا العلم بثبوت التكليف غير منحال ومنجس فلا مقتضي له، يعني لا مقتضي للأصل، أصل لا مقتضي له لجريانه مع وجوء علم الإجمالي، لأنه إلى مقتضي أو يمنع عن جريان ماذا؟ كون متعلق له الجزء عبادة. وقد قدمنا ما عندنا في المسألة، قدمنا ما عندنا في المسألة، شنو قدمنا ما عندنا في المسألة؟ يعني في أن هذا العلم الإجمالي منحال أو غير منحال، قلنا منحال فلا مانع من جريان ماذا؟ أصل البراء عن الجزء زائد المشكوك. نقطة، بعد ذلك يقول قدس سره من باب الكلام يجر الكلام، من باب الكلام يجر الكلام، لا بأس أن نتكلم في قاعدة نفي الضرر، وإن كان قاعدة نفي الضرر ترى ليست قاعدة أصولية، من القواعد ماذا؟ الفقهية، مثل قاعدة التجاوز، قاعدة الفراق، قاعدة الصحة، قاعدة اليد، قاعدة الطهارة، لأنه يا أخي ماذا؟ قواعد فقهية. لكن الطالب لما يشوف على أنه قاعدة في الضرر مذكورة في الرسائل بناء أنها أصولية، هذا كثير ما يوقع في الإيهام، ولذلك الشيخ يقول لا بني، لا لا لا لا ليست أصولية، من باب الكلام يجر الكلام قاعد أقوله، لأن الفاضل التوني قال الشرط الثاني شنو هو لجواب براءة؟ أن لا يلزم ضرر. بس الآن ماذا قال؟ أن لا يلزم ضرر فيحتمل جريان قاعدة نفي الضرر، وهو شكر، فلا بأس أن نتكلم عن قاعدة نفي الضرر بالمناسبة، لا بأس بالمقدار المناسب من باب كلام يجر الكلام، خل نتكلم شوي. خب عن يا نقطة تريد تتكلم، كم نقطة تريد تتكلم عنها في قاعدة نفي الضرر؟ خل نشوف أبحاثك شنو هي. الأبحاث الذي راح أتعرض لها أربعة،

في غير المتواتر. المتواتر قطع يحصى مع عشان القطع بصحة بالصدور بعد حينئذ ما يحتاج البحث عن السنة. فادعى أنه تواتر أكو. هسه ما أدري صدق أكو تواتر يوم أكو، هذا بعد يحتاج واحد يكون ماذا عنده مكتبة كبيرة وعده خلق اثنين ترى، هم خلق وهم ماذا مكتبة عدة أو يراجع أو يشوف صدق يا مو صدق. أنت عسر إذا ما صدق هذا ما يأثر، هالقد هم ما يأثر نتعب وقتها قبل شيء. على أي حال المقصود الشيخ يقول احنا خلنا نتعرض الى رواية واحدة اللي هي اصح الروايات سندا، خلنا نتعرض لها لا بأس تبركا وتيمنا. وهذه الرواية اللي راح نقولها في نفي الضرر والضرار واردة في قصة سمرة ابن جندب مع الرجل الانصاري. وهذه القضية هي نفس القصة نقلت باشكال مختلفة. في هذه القصة ورد لا ضرر ولا ضرار، فأحد موارد ورود لا ضرر ولا ضرار قصة سمرة ابن جندب، وهناك موارد أخرى ورد بها لا ضرر ولا غير قصة سمرة. موارد بلي لكن موارد أخرى ما يذكرها الشيخ. على أي حال يقول الشيخ أنقل لكم قصة ماذا مضمون قصة سمرة ابن جندب مع الرجل الأنصاري. هذا كان الرجل الأنصاري سمرة، كان سمرة خلنا عرفها سمرة بعد منه، هذا الذي هو بعد ويا معاوية وقطع فلوس أول قال له هذه 10,000 أظنه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قال له قول على أنه ماذا وهو على الدو الخطام قول نزلت ماذا في علي بن ابي طالب، وبيت ومن الناس من يشري نفسه في عبد الرحمن ابن ملجم كل الزين، قال له هذه 10 شلون يبيع دينه ب10,000 هاي 20 هذا من 40 قبل بعد بالتالي وقضايا اخرى. هو ماذا اكو عند هذا الرجل؟ على اي حال تاريخ شوية ابيض ما موجود عنده. المقصود انه هذا سويق في تاريخ الأسود هي هاي الرواية، شوف شلون هذا سيء الحظ. المقصود على أنه كان عنده نخلة، وهاي النخلة وين موجودة؟ كأنما أكو دار هذا الأنصار عنده دار، بس النخلة موجودة وراء الدار، يعني إذا يريد يدخل سمرة إلى النخلة يكون يجتاز الدار، فكأن البستان الأرض الذي فيها النخلة وين صايرة؟ صاير وراء الدار، يعني من قبيل افترض على انه هاي الدار مثلا منا المدخل لها، او صاير ماذا البستان وين في باب اخرى من هنا مثل وراء هذا الحائط، ها هناك موجودة ماذا الشجرة النخلة، بحيث اذا سمر راد يدخل يكون يدخل ماذا من هذا الدار على الرجل الانصاري. والرجل الانصاري هو انسان في بيته قد لا يكون مع الحجاب، فقال له يا اخي اذا تريد تدخل خذ تأذين، طيب ما بيحكي عدنا هذه انا ما خلت تريد واحد بس استأذن يقول يا الله حتى حين اذن ماذا مثلا زوجتي تتحجب وغير ذلك لعله احنا على حالة ما نرغب ان تدخل. قال له لا نخلتي واحد يريد يدخل الطريقة بالله يمشي الطريقة الى نخلتها اما تيجي يستأذن هذا هم شايف هاي احكي اسلام يصير. الحاصل هذا الانصاري نقل القضية الى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال له تعال على انه ماذا هذه نخلتك ماذا ندي منها بال اتركها وانا اعطيك نخلة في لان مكان انا اعطيك نخلة. قال له لا، قال له نخلتين، قلت لا 10 ما طول لك السالفة، قال له لا، قال له بتجنى لك وحدة شوف شلون بتجنى، قال له لا. ذاك الوقت امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخلة وقال لا ضرر ولا ضرار، قال له روح ازرعها وين ما تريد. المقصود على انه ماذا شاهدنا هنا، شاهدنا في هذا لا ضرر ولا ضرار، هذا بالنسبة الى النقطة الاولى انتهى في المدرك تواتر وانقلنا هذه الرواية تبركان وتيمنان. وبعد ذلك ننتقل الى النقطة الثانية في معنى ماذا الضرر والضرار، وحيث جرى ذكر حديث نفي الضرر والضرار ناسب بسط الكلام في ذلك في الجملة. فنقول قد ادعى هذه النقطة الأولية أريد نبحثها وهي ماذا في مدرك لا ضرر. قد ادعى فخر الدين في الإيضاح في باب الرهن تواتر الأخبار على نفي الضرر والضرار، فلا نتعرض من الأخبار الواردة في ذلك إلا سأل فلا أنا ما أفتهمها شنو هاي الفاء فلا هاي الفاء شنو معناها أقول ولا فلا بعد هذا ما إلى معنى ما أدري شنو فلا ها لا نقول راح نتعرف ماذا لما هو الأصح ولا حاجته. إذا كان يقول فلا نتعرف للأخبار كما تقوله فواضح بعد هذا، لا يقول ما راح نتعرف إلا للخبر الصحيح إلا للخبر الصحيح سندا وكذا، فلا نتعرف من الأخبار الواردة في ذلك إلا لما هو أصح ماذا ما في الباب سندا وأوضح دلالة وأوضح دلالة، وهي الرواية المتضمنة لقصة سمرة بن جندب مع الأنصار وقلتها نقلت بأشكال مختلفة، وهو ما رواه غير واحد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن سمرة بن جندب كان له أفق، الأفق يا أخي في مجمع البحرين كما قال النخلة بحملها مع حملها يقولون ماذا أفق، وكان طريقه إليه في جوف منزل لرجل من الأنصار، الطريق في جوف المنزل، وكان يجيء ويدخل إلى أفقه الأفق على وزن فلس كفلس، ويدخل إلى أفقه بغير إذن من الأنصاري، فقال الأنصاري يا سمر لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها، فإذا دخلت فاستأذن، فقال لا أستأذن في طريقي إلى أفقي، فشكاه الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتاه فقال له صلى الله عليه وآله إن فلانا قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل، فقال لا يا رسول يا رسول الله صلى الله عليه وآله أستأذن هاي استفهامية ترى تقرأها أستأذنها في طريقي إلى عفقي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله خل عنه ولك عفق، انت ترك هذا الأنصار وإذن غلطك ولك عفق في مكان كذا، قال لا أعرف لك اثنان، فقال لا أريد، فجعل صلى الله عليه يزيد حتى بلغ عشرة أعذق، فقال خلي عنه ولك عشرة أعذق في مكان كذا فأذى، فقال خلي عنه ولك بها عفقا في الجنة، فقال لا أريد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، قال ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال يعني أبو جعفر سلام الله عليه أو زرارة تقول يا أبو جعفر سلام الله عليه لعله أنسب، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلع ثم رمي إليه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق واغرسها حيث شئت الخبر، وفي رواية أخرى موثقة دي صحيحة كانت هاي موثقة أن تنقل نفس قضية سمرة أن سمرة كان له عفق في حائط حائط البستان لرجل من الأنصار يعني في بستان لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصار الغرفة الذي يسكن بيها في بداية البستان بباب البستان، وفي آخر الرواية هيك موجود قال رسول الله قاعد ينقل نقاط الفرق الشيخ الأنصار بين هالرواية يختصر على نقاط الفرق فقط، يقول فرق أكو في البداية وفي النهاية أكو النهاية هاي، وفي آخرها قال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصار اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار الخبر نقطة. هذا كله بالنسبة ماذا إلى الجهة الأولى في المدرك، وأما بالنسبة ماذا إلى الجهة الثانية وهي ماذا في معنى الضرر والضرار، يا أخي وقع اختلاف في معنى الضرر، أصبح شنو معنى الضرار، هل الضرر هو مصدر واسم مصدر، اتفرق التعقول يا اخي بين المصدر واسم المصدر يا لا، اكو تفرقة نحوية واكو تفرقة ماذا اصولية، التفرقة النحوية تعتمد عليما على التفرقة اللفظية يعني ما كانت حروفه كذا فهو مثلا ماذا؟ اسم مصدر. وإلا مصدر من حيث المعنى ما لهم شغل، لهم شغل بيمن في النفس في زيادة الحروف وعدم زيادة الحروف، هكذا التفرقة النحوية. لكن التفرقة الأصولية لا، لا تنظر إلى زيادة حروف أو إلى قلة حروف، تنظر إلى المعنى. شلون؟ فالمعنى هكذا، وهو أنه الشيء الحدث مثل الأكل حدث من الأحداث، المشي نوع مرة ينظر إليه بما أنه صادر من الفاعل، بما أنه صدر من الفاعل هذا يقال له مصدر. حيثية الصدور له حوض، حيثية الصدور فهذا يقال مصدر. وإذا لم تلحظ حيثية الصدور لوحظ بما هو حدث، بما هو نتيجة، فحينئذ يقال له اسم مصدر، يقال له اسم مصدر. وقد يختلف لفظ المصدر، نادرا يختلف في العربية لفظ المصدر عن لفظ اسم المصدر، وغالبا يتحد مثل هو الأكل، أكل سواء صرف حيثية الصدور أو ما صرف هو لفظ واحد. فإذا صرف حيثية الصدور لا حدث ليس المصدر وإلا اسم مصدر، لكن قد يختلف ماذا اللفظ، مثل من نفع ومنفعة، نفع ومنفعة. شنو الفرق بيناتهم؟ نفع والمنفعة كأنما النفع حيثية الصدور منظور به، نفعه يعني ماذا؟ نفع يعني انا لما اقول تفضل، هذا تفضل هذا هديه مني الى الكتاب، تفضل هاي حيثية الصدور لاحظناها قاعد انفعك، هذا يقال مصدر، هذا نفع. فنقول صدر من الشيخ ماذا؟ نفع. بعدين انت ماذا اخذت الكتاب ضميته وين؟ في المكتبة، ازدادت ماذا؟ اموالك ومكتبتك. هالزيادة ماذا يقال لها؟ منفعة. فنفس الزيادة منفعة، نفس الزيادة مع قطع اللفظ عن صدورها من الفاعل من عندي، هي نفس الزيادة يقال لها منفعة. وأما إذا لوحظت حيثية الصدور ماذا يقال؟ نفع، نفع يقال. فالنفع راح يصير مصدر واسم مصدر، بالتالي مناسب يصير مصدر لأن حيثية الصدور مأخوذة به. يستبطن النفع يستبطن ماذا؟ يستبطن حيثية الصدور. اما المنفعة ما تستبطن حيثية الصدور، ولذلك هذه الزيادة اللي حصلت المكتبة اشرب المكتبة، شو تقول؟ تقول هذه الزيادة وهي زيادة الكتاب، شو تقول؟ هذا منفعة. اما ما تقول هذا نفك، هذا النفك ما تقول، هذا منفعة مو هذا نفك. وهكذا الضرر يا اخي اجينا الى شاهدنا السالان هنا، عندنا ضرر وعندنا الضر. الضر مو بعيد ماذا؟ يستبطن حيثية الصدور، ضر ضره، ضره الضر يستبطن. فإذا يستبطن حيثية الصدور فهو مصدر. أما الضرر يعني نفس الخسارة في المالي أو في البدني أو في الأولادي أو نفس الخسارة يقال لها، لا يقال لها ضر، يقال لها ماذا؟ ضرر اسم مصدر. فأنا إذا في يوم من الأيام خسرت ماذا؟ كتاب، تلف كتاب من مكتبتي، يقال ماذا؟ أصابني ضرر، حصل ضرر، وجد ضرر، لا يقال ضر. ظهر اذا فرد واحد من سبق الكتاب. فهذا اريد ابين لك الفرق بين المصدر ماذا وعصر ما. بس انا هذا اريد ابين لك ابتداء على ان كلمات مختلفة سنقرا العبارة من اللغويين او نقل لك لغويين هو الشيخ الانصار بس نقل كلماتهم وهو ماذا ما له شغل الشيخ. بس فلان قال هتشي وفلتان قال هتشي وهذا هو الشيخ ما له شغل عبارات صحيح ما انت اللغويين هنا الان نلاحظها. فالضرر يا اخي اذا نسب التالي سواء مصدر لو اسم مصدر الضرر معناه النقيصة في من الضرر معناه النقيصة في المال او في البدن. اذا انسان بعض امواله تلفت او مثلا ماذا تمرض او انقطع ماذا يده انقطعت رجله نستشير بالله هذا خسارة في البدن مثلا هي خسارة في المال نفس الخسارة مع قطع النظر عن حيثية الصدور يقال ماذا ضرر له. ثم قال الضرار شنو معناه ثم قال والضرار هو المضار والضرار شنو شو عقف المضار يعني هو المضار لا الضر اريد نقول الضر هي ماذا هي ماذا الضرر يعني هي اللي نفس الشيء الضر هي الضرار نشعر بالوجدان ماذا الضر ما معلوم ماذا الضر ضر الراء مو مشددة ضر مو مشددة ها الضر ما معلومه حتى اذا كان ماذا مشددة بين المشددة وبين غير المشددة وبعض مرات ماذا قد يحصل ماذا فرق على اي حال. ثم يقول ماذا بالي ثم قال والضرار شنو معنى المضار يعني بمعنى المفاعلة المضارة شو المضارة شنو معناها يوم تفسرها بمعنى واحد يضر الاخر مجملة وساكت بس قال الضرار معنى المضارة يعني فسر الضرار بالمضارة شو المضارة مثل فعل الاثنين يعني واحد يضر الاخر هتشي يحتمل كما بعض مثل يجي يفسرها هتشي المضارة يقول الضرار بمعنى فعل الاثنين فهذا ما تعلمه مقصودة هتشي نقطة. وعن النهاية الأخيريين ابن الأخير هتش يقول في الحديث يعني ورد في الحديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. طب يجي يقول شو شي يقول يقول الضرر ضد النفع هذا هنا شوي بيتأمر ليش بيتأمر الضرر ليس ضد النفع اللي ضد النفع شو هو الضرر. فكان المناسب شي يقول الضرر ضد المنفعة مو ضد النفع على اي حال. ثم اش قال الضرر ضد النفع ضره يضره ضرا وضرارا واضر به يضره اضرارا يبين المشتقات والكذا يبينها. خب ثم تعال بيننا معنى لا ضرر شنو يقول فمعنى قوله لا ضرر شوف دوني فالصفة مثل تفسير شيخ الشريعة تقريبا مثل تفسير شيخ الشريعة رضوان الله عليه. فمعنى قوله لا ضرر لا يضر الرجل أخاه يعني ما يجوز واحد يضر الآخر فينقصه شيئا من حقه من أمواله مثلا من كذا. والضرار شنو معناه الضرار شو فسره يا ابن الأثير لا ضرر لا ضرر ولا ضرار قال والضرار فعال على وزن فعال منير من الضر اي لا يجازيه على شو فسره بالجزاء لا ضرر يعني انت لا تضر غيرك ولا ضرار يعني ذاك الطرف المقابل لا يجازي الضرر، الضرر لا يجازي بالضرر، اي لا يجازي على اضراره اللي كان الضرر عليه. ثم ايش قال؟ قال يمكن لا تفرقه ثانيه الفرق. تفرقه الاوليه لا ضرر ولا ضرار، شنو معناها؟ لا ضرر يعني انت لا تضر، لا ضرار يعني ماذا؟ لا تجازي الضرر بالضرر. التفرقه الثانيه هذه، والضرر فعل الواحد، اقول ويحتمل، اقول ويحتمل، والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين. يعني اذا فرد واحد ضار شو يقولون؟ ضرر. اذا واحد يضر الاخر انا اضربك انت تضربني، ماكو بعض مرات واحد يضرب الاخر من ضرب الجزاء لا تاخذ الجزاء، لا مره فرد واحد يضرب هذا حين اذن شنو؟ ضرر. المرة واحد يضرب الاخر في عين واحد هذا الضرار فعلوا الاثنين. وبعد احتمال ثالث اكو ولي في مرة انشاء شنو؟ بل والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه. يعني هذا الاحتمال ماذا؟ الثالث، اللي في هذا الاحتمال الثالث لعله نفس الاحتمال الاول مو نفسه. قال الضرر ابتداء الفعل، يعني واحد يبتدع ويضر، والضرار ماذا؟ الجزاء عليه، نفس الاول تقريبا. وقيل هذا احتمال مثل لا، الضرر ما تضر به صاحبك. هذا بعض ابن الاثير قاعد يحكي، كل ابن الاثير، الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع انت به. اضر لكن بالاثناء عصر، مثل اسرق منه دينار فضررت لكن انا انتفع الدينار، والضرر ان تضره بغير ان تضر، يعني لا ضرر ولا ضرار. يعني شوف المعنى، لا ضرر يعني لا تضر غيرك وانت بحيث تنتفع، لا ضرار يعني شنو؟ لا تضر غيرك بحيث ما تنتفع ايضا. فما يجوز انا اضر غيرك على نحو تنتفع، وما يجوز على نحو لا تنتفع. وقيل هذا احتمال رقم ما ادري ايش قلت، هما بمعنى يعني معناه واحد الضرر والضرار، والضرار تأكيد لا ضرر ولا ضرار، لا ضرار تأكيد لا ضرار. بعضهم قال وقيل هما بمعنى، يعني بمعنى واحد والتكرار للتأكيد انتهى، هذا ما في النهاية الأثيرية. وعن المصباح الفيومي اجينا شو يقول؟ ضره يضره من باب قتله اذا فعل به مكروها. من باب قتله يعني شنو؟ قتله واقتله. اذا فعل به مكروها يعني يريد بين الوزن، من باب قتله يريد بين الوزن. إذا فعل به مكروها يعني ضره يضره، شو يقال؟ إذا فعل به مكروه، فعلت وياك مكروه، عصبتك بمكروه، يقال ضره. وبعد ايش قال؟ قال وأضر به يتعدى بنفسه ثلاثيا. وبالباء، هاي وبالباء صححها مو الباء، وبالباء رباعيا. يقول على انه اذا كان ثلاثي يتعدى بنفسه ضره تقول، واذا كان رباعي اضر مثل تقول يتعدى بما بالباء تقول اضر به. واضر به يتعدى بنفسه ثلاثيا، اذا ثلاثي يتعدى بنفسه تقول ضره، وبالباء رباعيا يعني شو تقول؟ أضر به. والاسم الضرر، اسم المصدر ماذا؟ الضرر. وقد يطلق على نقص في الأعيان، يعني الضرر اللي هو اسم مصدر عليه من يطلق، اسم مصدر ثاني بس عليه من يطلق، على النقص في الأعيان، يوصي المال، يوصي الولد، يوصي الكذا، هذا كله نقص في الأعيان. وضاره بعد قاعد يحكي ضاره مضاره وضرارا يعني ضره نفس الشيء. زين، وفي القاموس ايش قال؟ قال الضرر ضد النفع. اي هذا نفس الاشكال اللي في بيان الناس، خلي يرجع لي مناسب يقول ضد المنفعة. وضاره يضاره ضرارا، ثم ايش قال؟ ثم قال والضرر سوء الحال، اذا ساءت حال الشخص يقال هو في ضرر. ثم قال والضرار شنو معناه؟ الضرر سوء الحال، الضرار شنو؟ قال الضيق، الضيق يعني شنو؟ الحرج. اذا وقع الانسان في حرج يقال على انه هذا الضرار انتهى. اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم. هسه الشيخ رضوان الله عليه يقول وبهذا انتهت النقطة ماذا الثانية، وعرفنا من خلال استعراض كلماتهم ان كلماتهم ماذا مختلفة في تحديد اللغويين بينهم اختلاف شديد في تحديد معنى الضرر ماذا والضرار. الان نجي الى معنى لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر فلا ضرار معنى شغل بيها، لا ضرر هي هاي مهمة. ما معنى لا ضرر؟ قلنا هذه تفسيرات متعددة موجود ماذا فيها، واحد عن صابر التوني القناة، واحد عن شيخ الشريعة، والذي ماذا شيخ الشريعة يا أخي ترى من المتأخرين، شيخ الشريعة الأصفهاني من المتأخرين، يعني قبل ماذا 50 سنة هالبرج. واحتمال الذي ذكر ماذا الشيخ الأنصاري هو هذا الذي قلت ماذا بنى عليه المرزى النائين والسيد الخوي، وهذا أن المقصود من لا ضرر يعني لا حكم ضرري، فأطلق الضرر وأريد به ماذا الحكم الضرري. لا ضرر يعني لا حكم ينشأ منه الضرر، حكم بالشريعة ينشأ منه الضرر ما موجود، فأي حكم راد ينشأ مننا في الشريعة ضرر افهم انه ماذا هذا الحكم ليس بموجود. فيوم من الايام اول الصبح قعدت اريد ان اتوضا، شفت نفسي حمى واستبراد، ترى اذا اتوضا اتضرر، بل هواي اتضرر، فاذنا وجود الوضوء وجود، اذا الوجود باقي ينشا منه ماذا الضرر. وحينئذ الرواية تقول لا حكم يعني وجوب الوضوء شو وقت ما نشأ منه الضرر، لا لا لا حكم، هذا الحكم ما موجود. يوم مثلا في مسألة الغبن، لزوم الغبن من دون جواز الرجوع ومن دون خيار في البيع الغبني، صحة البيع بنحو اللزوم يلزم منها ماذا؟ يلزم منها ماذا؟ الضرر للمشتري المغبون. فهذا اللزوم ماذا اذا؟ منفي. وهكذا اذا كل حكم في الشريعة الاسلامية متى ما لزم منه في بعض الحالات ضرر فنقول هو منفي بمقتضى هذه القاعدة. وبناء على هذا التفسير ما تدري يا اخي ايش قد احكام بعد راح تترتب على هذه القاعدة، واي احكام ماذا بري مولانا. إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن المعنى بعد تعذر إرادة الحق، خل معنى حقيقي أنه ممرة، معنى الحقيقي شنو هو؟ لا نافي للجنس، لا ضرر ولا نافي للجنس. إذا أريد نأخذ المعنى الحقيقي مثل لا رجل في الدار، يعني شنو معنى حقيقة الرجل ما موجودة، الجمع ما يصير، لا رجل يعني حقيقة الرجل ما موجودة، هذا المعنى. نعم لا ضرر إذا تأخذ معنى الحقيقي يعني ضرر ما موجود أصلا، وهذا باطل. الأضرار ما شاء الله قلت، إنسان يعثر فتنكسر رجله، أمواله تسرق وغير ذلك، فأصل الضرر موجود لا أنه ماذا غير موجود. فكيف قال اسم هذا الرواية لا ضرر؟ فيقول بعد تحذر إرادة المعنى الحقيقي انفسر الضرر بالحكم الضرري. فاعلم ان المعنى بعد تعذر ارادة الحقيقة عدم تشريع الضرر، بمعنى ان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على احد، سواء كان الحكم تكليفي مثل وجوب الوضوء، او وضعي مثل ما لزوم البيع في الغابن. لزوم البيع ماذا؟ حكم وضعي. فلزوم البيع مع الغبني هذا اللي زم حكم وضعي يلزم منه ضرر على المغبون فينتفي بالخبر، يعني بواسطة هذا الخبر لا ضرر. وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك في باب الشفعة، شركاء اثنين واحد اذا باع، اذا ذاك الشريك الذي لم يبع ليس له حق الشفعة، حتى باعمال حق الشفعة شو ياخذ؟ ياخذ النفس الذي بيعه، اذا ليس له الحق يلزم الضرر عليه. وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء، لا يجد الماء الا دينا، بثمن كثير. بعض العلماء يقولوا حتى اذا الثمن لم يكن كثير، حتى اذا كان قليل، حتى اذا كان ماذا، هو لا ضرر، هم ما شو ينطبق عليه لا ضرر، لكن مو قليل بحيث على انه اصلا ضرر ما يقولوا له. مثلا يقولوا لي جيب تومان شيخنا، نحن تومان شنو، هذا ليس بضرر، لكن اذا قال لي على انه اعطيك غلاص تتوضى بيدي قدر الف تومان مثلا، ففي مثل هذا الحال افرض هذا ليس بكثير، يو 500 تومان، يو 100 تومان، بعضهم كم قال الى هالدرجه، حتى اذا كان 100 تومان وكذا اخوي يصدق ضرر، خساره في المال هذا، والله ضرر معناه خساره في المال، ما قالوا خساره الكبيره، هو خساره، خساره صار يوم ما صار، خساره صار، اذا حتى اذا لم يكن الضرر ماذا، بعضهم شيء اقول قاعد. بل وكذلك وجود إلا إذا فرضنا على أنه فرض إنسان كان أكو ما شاء الله فلوس بحيث يصير نسبة الميت تومان إلى ما عنده كنسبة التومان إلى ما عندنا من فلوس، ذاك بعد دليل قد أنه أصلا ما يسمى ضرر. وكذلك وجود الوضع على من لم يجد الماء إلا بثمن كثير. وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عفقه وإباحة الدخول إليه من دون استئذان من الأنصار، هذا الحكم إذا أردنا نقول ثابت جواز الدخول من دون استئذان ضرري فهو مرفوع. وكذلك حرمة الترافع إلى حكام الجور، أنا حقي ما أقدر أحصل إلا بحكام الجور، إلا بحكام بعض مرات يجي، فإذا أردنا نقول الحرمة باقية إيش يلزم الضرر، يعني حقي راح يروح، فهذه الحرمة ترتفع. وكذلك حرمة الترافع إلى حكام الجور إذا توقف أخذ الحق عليه بعد. ومنه براءة ذمة الضار عن تدارك ما أدخله من الضرر، مثل ما مثلنا أمس صاحب القفص هذا اللي يفتح القفص، إذا أريد نقول هذا الضار الذي تدعى القفص بنت بريئة، هذه البراءة، البراءة البراءة وعدم الحكم بالضمان يلزم منا الضرر، فلا بد الشارع نقول لم يشرع البراءة بل ماذا حكم بالضمان. ومنه براءة ذمة الضار عن تدارك ما أدخله من الضرر، إذ كما يجب، إذ كما أن تشريع حكم يحدث معه الضرر منسب الخبر، كذلك تشريع ما يلقى معه الضرر الحادث، يعني هذا همات ماذا، عن كذلك تشريع همات منسي من أول، إذ كما أن تشريع حكم يحدث معه الضرر منسي، مثل ما تشريع حكم يحدث معه الضرر وجوب الوضوء لزوم البيع الغبني، هذا حكم يحدث منه، كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر، ما يبقى شنو هو إباحة، نحكم بالبراءة، العفو براءة مو إباحة، اشتباه قلت إباحة، البراءة، هذه البراءة يبقى معه الضرر ما رح يرتفع، وضرر موجود لكن رح يبقى مع البراءة، ليش أقول الضرر موجود، لأن بمجرد أن فتح القفص وطار الطير أو العصفور الضرر صار عليهم حدثه، لكن الشارع إذا شرع البراءة بقي ماذا الضرر، يقول كذلك تشريع ما يقع على الضرر حادث، بل يجب أن يكون الحكم مشروع، مشروع والمشرع يقولون خط في تلك الواقعة على وجه يتدارك ذلك الضرر كأن لم يحدث، يعني ذلك الضرر إلا أنه نرجئه إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى.